سليمان من المدينة النبوية. تفضل سليمان. سليمان. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. شلونك؟ تفضل يا أخي. عندي ثلاثة سؤال يا شيخ. السؤال الأول مختصرا لو سمحت. الأول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير كذا أتقى أربعة من إسماعيل وش؟ نعم. أعد السؤال سليمان. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات أتقى أربعة من إسماعيل. طيب. نعم هذا ورد في الحديث وفيها فضل عظيم، فيه فضل عظيم كما ورد في الحديث. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني أنا وعيلتي بيت واحدة، بيت واحد أنا وعيلي يجوز أن واحد يشري ضحية وكبت ولا انتشارت فيها ولا كيف؟ نعم. يقول في بيت واحد هل في الأضحية شيخ يشتركون في أضحية واحدة أهل البيت؟ إذا كانت نفقتهم واحدة في هذا البيت تكفيهم أضحية واحدة، أما كل إذا كان كل واحد ينفق على عائلته وعلى نفسه فعلى فيستحب لكل واحد أن يضحي. نعم. السؤال الثالث سليمان. السؤال الثالث يا طويل العمر عند الصلاة دبر الله عزك مع الكريم دطموه شوي مع الصلاة ولا أقدر أرد أنا ما قال الله أعلم شيء هو يلقب الصلاة وصلي والله أتم صلاتي فيها عندما يبرش يقول يخرج منه قطرات قبل بعد أن يتوضأ وقبل ذهابه إلى المسجد. إن كان هذا من الوسواس فإنك لا تلتفت إليه، أما إذا كان حقيقة ينزل منك البول قطرات ولا تستطيع إمساكه فهذا من سلس البول، تتوضأ عند الصلاة وتصلي. أما إذا كان هذا يعني شيئا عارضا فلا تتوضأ حتى ينقطع البول وتغزو وتنشف الذكر ثم تتوضأ. نعم.